إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الحديث عن أربعة من مصادر التشريع، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فقلنا أن الإجماع حاصل على اعتبار الكتاب والسنة مصدر التشريع الثابتين أو الثابتان، وأما الإجماع والقياس ففيهما خلاف، والجمهور على اعتبارهما من أدلة التشريع. وهناك أدلة أخرى مختلف فيها بين اعتبارها وعدم اعتبارها، نقرأها إن شاء الله تعالى ونرى ماذا يرجح المؤلف صاحب الوجيز في أصول الفقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. قال غفر الله لنا وله: الفصل الخامس، الدليل الخامس الاستحسان. الدليل الخامس من أدلة التشريع الاستحسان. وكالعادة، كعادة الأصوليين والفقهاء، حين يذكرون الشيء يعرفونه لغة واصطلاحا، واللغة معروفة والاصطلاح هو اصطلاح القول. فيبقى في أصول الفقه اصطلاح الأصوليين، في الفقه اصطلاح الفقهاء، في الحديث اصطلاح المحدثين. فالاستحسان في اللغة معناه عد الشيء حسنا، عد الشيء حسنا. استحسنت الشيء إذا عددته حسنا. ويطلق أيضا على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحا عند غير. يعني قد تستحسن أنت الشيء في نظرك لميلك إليه ورغبتك فيه، ويكون عند غيرك مستقبحا. وفي الاصطلاح عرف الاستحسان بتعاريف كثيرة، منها ما قاله البزدوي: الاستحسان هو العدول عن قياس عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. انتهينا من القياس، كان رابع الأدلة السابقة هو القياس، وعرفنا أدلته وأركانه وشروط الأركان إلى آخره. فبيقول الاستحسان في أصول في اصطلاح الأصوليين هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. يبقى عندك هذه الواقعة تقاس أو تأخذ حكم تلك الواقعة قياسا، فتنقل أنت حكم الواقعة الجديدة إلى حكم آخر غير الحكم الظاهر، تقول إن هذا أقوى في القياس من القياس الأول. أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. وقال الفقيه الحلواني الحنفي: الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع. يعني أنا عايز أقيس وبعدين يظهر لي دليل، أقوم أترك القياس للدليل، سواء كان الدليل من كتاب أو السنة أو الإجماع. وعرفه الإمام الكرخي الحنفي بقوله: الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة. العدل هنا معناه إيه؟ الميل. العدل هنا معناه إيه؟ الميل. أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلاف. يعني المسألة ده هي لها نظائر، لها أشباه، فالحكم العلماء حكموا فيها بإيه؟ بحكم. فيجي واحد تاني ويعدل عن الحكم الأول إلى حكم إيه؟ آخر، لوجه يقتضي العدول عن الأول. يعني العدول كده مش بالمزاج، يعني يعني انت عايز تاخد برأي العلماء في المسألة دي او ما تاخدش، لا، ده ايه يعني العلماء ادوا حكم هذه المسألة او هذه المسائل حكما، وبعدين تدي مسألة هي نظير هذه المسائل فتعدل انت عن ان تعطيها الحكم ايه لنظيرها. ليه عدلت؟ لايه؟ دليل ظهر عندك اقوى من الاول. وعرف ابن العرب المالكي بقوله الاستحسان هو ايثار ترك مقتضى الدليل عن طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته. وعرف بعض الخنابيل بقوله الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظيرها أو عن نظائرها لدليل شرعي خاص. والتعريفات كما سمعتم وقرأتم، وإن كانت ألفاظها مختلفة إلا أنها تدور حول إيه؟ حول معنى واحد. قال المؤلف: ويستفاد من مجموع هذه التعريف أن المقصود بالاستحسان هو رد العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدول. الاستحسان هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خف. طب لماذا؟ قال لي دليل، عندنا دليل. أو استثناء مسألة جزئية من أصل إيه؟ كل الحكم الأصل كذا، تستثني أنت من حكم الأصل إيه؟ جزئية، تقول ما لاش حكم الأصل. ليه؟ لدليل برضه. قال: فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان، الأول ظاهر جلي يقتضي حكما معينا، والثاني قياس خفي يقتضي حكما آخر. ايش هو الحكم الجلي، القياس الجلي الظاهر والجلاس والقياس الخفي؟ هيتضح من الأمثلة دلوقتي. إذا عرضت المجتهد مسألة يتنازعها قياسان، الأول ظاهر جلي يقتضي حكما معينا، والثاني قياس خفي يقتضي حكما آخر، وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الأول اللي هو القياس الايه؟ الخفي على القياس الايه؟ الظاهر، أو العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس الخفي، فهذا العدول أو ذلك الترجيح هو الاستحسان. والدليل الذي اقتضى هذا العدول يسمى بوجه الاستحسان. يبقى ايه معنى وجه الاستحسان؟ الدليل اللي صرف المجتهد عن القياس الظاهر إلى القياس الايه؟ الخفي. العدول عن القياس الظاهر إلى القياس الخفي ده اسمه ايه؟ الاستحسان. والدليل على هذا العدول يسمى وجه الايه؟ وجه الاستحسان، أي سنده. والحكم الثابت بالاستحسان هو الحكم المستحسن، أي الثابت على خلاف القياس الجلي. وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو يتناولها أصل كلي، ووجد المجتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئية من الأصل الكلي والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه، فهذا العدول الاستثنائي هو الاستحسان. والدليل الذي اقتضاه هو وجه الاستحسان أي سنده، والحكم الثابت به هو الحكم المستحسن أي الثابت على خلاف القياس، والقياس هنا هو الأصل الكلي أو القاعدة العامة. يبقى خلاصة تعاريف الأصوليين للاستحسان المقصود بالاستحسان رد العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لدليل، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لإيه؟ لدليل. أمثلة توضح المقام. أولا، الحكم المقرر في الفقه الحنفي أن الحقوق الارتفاقية، الحقوق الارتفاقية، أي معنى الحقوق الارتفاقية؟ يعني الأرض الزراعية بتشرب منين وبتصرف فين وبتصرف فين، خد بالك دي اسمها مش حقوق إيه؟ ارتفاقية، حقوق إيه؟ ارتفاقية. قال المقرر في الحقوق الحنفي أن الحقوق الارتفاقية لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها. يعني أنا إذا بعت لك أرض وما نصتش على إن أنا بعت لك الملال أو الجناية أو إن أنا هخليك تشرب من عندي أو كل إيه الحقوق الارتفاقية ده إيه عند الحنفية، إذا ما كانش ينص عليها في العقد قال فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد أم لا؟ بالحنفية بيقولوا الأرض إذا بيعت علشان تنتفع أنت كمشتري بالمرافق، عشان تنتفع بالإيه تشتري بالإيه تنتفع بالمرافق، لازم تنص في عقد البيع أو عقد الشراء بتاعك على أنك اشتريت الأرض بإيه بمنافعها بمرافقها. ها؟ فإذا ما قلت أنت قلت اشتريت أرض حدودها كذا خلاص الأربع حدود، وبعدين ما قلتش ايه نصتش على ان لك الحق في مرافقها، يبقى ليس الحق لك الحق في ايه في مرافق. يعني لو بعد ما اشتريت وجيت تسقي الملك قال لك لا ما لكش حق في السقي من هنا، خد بالك ليه يا عم انا مشتريت الارض، قال لك لا انت ما نصتش على في البيع، انا ما نصتش على في البيع، يبقى ليس لك الايه الحق في الانتفاع بالمرافق. طيب هنا مسألة، اذا انسان وقف أرضا لله، بقى أرض الوقف، عارفين أرض الوقف، واحد بقى وقف أرضا لله وما نصش على المرافق وما نصش بقى على إيه على إن الموقوف له ينتفع بالمرافق، فهل ندي بقى إيه حكم أرض الوقف نعطيها حكم البيع ونقول إن الموقوف له ليس له الحق في الانتفاع بالمرافق؟ لأن هذا هو القياس الإيه الجلي، هذا هو القياس الايه الجلي. قال الحنفية القياس عدم دخولها والاستحسان دخولها. يعني لو خدنا بالقياس اللي هو القياس الايه الجلي مش هن ايه هنخليها زي الايه زي البيع، يبقى الموقوف له ليس حق ليس له حق الانتفاع بالمرافق لان الواقف لم ينص عليه، لكن الاستحسان الاستحسان بقى له عدول عن القياس الجلي الى القياس الخفي، الاستحسان بقى يقتضي ان الموقوف له ينتفع بالمرافق الارض الايه الموقوف. طب ليه بقى لماذا عدلنا عن الحكم الظاهر القياس الجلي الى القياس الخفي؟ قال توضيح ذلك ان وقف الارض الزراعية يتجاذبها قياسان، الاول قياسها على البيع والثاني قياسها على الإجارة. عارفين الأرض المستأجرة؟ يا ترى الأرض الوقف واحد أوقف أرض نديلها حكمها إيه؟ نقيس حكمها على الأرض المبيعة أو على الأرض المؤجرة؟ قال والأول اللي هو قياسها على الإيه؟ على البيع هو الأظهر المتبادر إلى الذهن بجامع ما في البيع والوقف من إخراج الملك من مالك. واحد بيع فدان طلع الفدان من ايه من ملك، واحد اوقف فدان برضو الفدان طلع من ايه من ملك، خلاص ما عادش ملكه بعد الوقت. فالاظهر ان يقاس الوقف على الايه على البيع، ليه؟ لما فيهما من اشتراك في اخراج الملكية. ومقتضى هذا القياس الجلي عدم دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعا للأرض بدون ذكرها والنص عليها كما هو الحكم في الايه في البيع. ده القياس الايه الجلي. القياس الثاني اي قياسها بالإجارة مبناه أن كل من الإجارة والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك رقبتها. يعني أنت لو أجرت فدان من واحد أنت لك حق الإيه؟ الانتفاع بالعين، لكن لا تملك الإيه؟ العين. ولما واحد يوقف عليك فدان أنت تنتفع بالإيه؟ بالفدان، لكن لا تملكه. الموقوف له لا يتملك الوقف بل ينتفع إيه؟ بل ينتفع به. فقال القياس الخفي قياس الوقف على الإجارة بجامع أن كل من الإجارة والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك رقبتها، وهذا قياس خفي لا يتبادر إلى الذهن بل يحتاج إلى شيء من التأمل. ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعا بلا حاجة للنص عليها، كما هو الحكم في الايه؟ في الإيجار. لو واحد أجر منك فدان خد بالك ما يجيش يزقي الأرض يقول مش حاجة زقية، لأن هو الأصل الانتفاع، والانتفاع لا يتم إلا بالإيه؟ بالزقية. فترجيح المجتهد للقياس الخفي على القياس الجلي هو الإيه؟ الاستحسان. ووجهه، يعني إيه وجهه؟ دليل وسنده أن القياس الخفي أقوى تأثيرا من القياس الجلي، لأن المقصود بالوقف الانتفاع من الموقوف لا تملك رقبته كما قلنا، وحيث إن الانتفاع لا يتأتى بدون حقوقها الارتفاقية فيلزم دخولها في الوقف تبعا كما هو الحكم في الإيه؟ في الإيجار. يبقى ده مثال للعدول عن القياس الجلي إلى القياس الإيه؟ الخفي. أما استثناء جزئية من أصل كلي، استثناء مسألة جزئية من أصل كل، يعني نطلع الجزئية دهي من الحكم الكل. قال فمثاله جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير. السفه اللي هو ايه؟ السفه عدم حسن الرأي، عدم حسن التصرف. السفيه هذا السفه من أسباب الايه؟ الحجر. أيوة، السفه من أسباب الايه؟ الحجر. واحد سفيه يقوم يحجر عليه في التصرف في ماله حفاظا على ايه؟ على ماله، لانه سفيه لا يحسن التصرف، لو ادنا له حريه التصرف في ماله حيضيعه، فيحجر عليه. طيب يبقى الحكم الكلي الحجر على تصرفات الايه؟ السفيه، الحجر على تصرفات السفيه. طب افرض هذا السفيه جي قال انا وصيت ب10,000 جنيه تصرف للجمعيات الخيرية، وصيت ب10,000 جنيه تصرف للجمعيات الخيرية، فهل هذه الجزئية من التصرف وهو الوصية بمال في وجوه الخير تأخذ حكم الأصل وهو الحج، أم تجوز ويصح تصرفه في هذه الوصية؟ قال فقد جازت هذه الوصية استحسانا. يبقى السفيه إذا وصى بشيء من ماله ينفق في وجوه الخير نقول له حكمك هذا جائز شرعا، وإنما جوزنا استحسانا. والقياس عدم الجواز، والقياس الظاهر هو عدم الجواز، لأنه وقت حكم بالحجر عليه، وكذلك وقفه على نفسه جاز استحسانا، والقياس عدم الجواز. طب لماذا أجزنا تصرفات السفيه إذا أنفق في وجوه الخير؟ قال توضيح هذا الاستحسان في هاتين المسألتين أن القاعدة العامة تقتضي بعدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظا لمن، ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من هذه القاعدة العامة لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الإيه؟ الموصي، والوقف كالوصية يحفظ المال على السفيه، فلا يؤثر هذا الاستثناء في الغرض من القاعدة العامة. هو وصى بعد ما يموت بمبلغ من المال يصرف في وجوه الخير، وصى بعد ما يموت بفدان من أرضه يكون وقفا، والتنفيذ الوصية حيكون بعد ايه؟ بعد وفاته، فيستثنى هذا الحكم أو هذه المسألة الجزئية من الحكم الكلي، وهو إيه؟ أن السفيه محجور إيه؟ محجور عليه. أنواع الاستحسان. قال: الاستحسان قد يكون كما سبق استثناء استثناء جزئيا أو نعم قد يكون استثناء جزئيا من أصل كلي، أو ترجيح قياس خفي على قياس جلي كما سبق. ده الايه؟ الاستحسان. وهذه قسمة الاستحسان وأنواعه بالنظر إلى ما عدل عنه وما عدل إليه. يبقى الاستحسان إما العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي، أو استثناء مسألة جزئية من حكم إيه؟ كلي. دي أنواعه من حيث هذا النظر، من حيث الإيه؟ العدو إلى ما عدل عنه وما عدل إليه. وقد ينظر إلى الاستحسان من جهة مستنده، يعني إيه مستنده؟ دليله، أيوة، أو ما يعبر عنه في الكتب الفقهية بوجه الاستحسان، فيتنوع إلى الأنواع التالية. يبقى الاستحسان من حيث ما عدل عنه وما عدل إليه كم قسم؟ قسمان: قياس جلي، إثار قياس الخفي على قياس الجلي، أو استثناء المسألة الجزئية من حكم كل. لكن من حيث وجه الاستحسان، الاستحسان من حيث وجه الاستحسان ينقسم إلى أنواع: أولا الاستحسان بالنص، ثانيا الاستحسان بالإجماع، ثالثا استحسان سنده العرف، رابعا استحسان بالضرورة، خامسا استحسان بالمصلحة، سادسا استحسان بالقياس الخفي. يبدأ إيه؟ أنواع الاستحسان من حيث الدليل. أنواع الاستحسان من حيث إيه؟ الدليل. الأول استحسان بالنص، يعني ما كان مستنده الإيه؟ النص، وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة. الاستحسان بالنص أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة، فالنص يستثني هذه الجزئية من الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الأصل الكلي، فالقاعدة العامة والأصل الكلي يقتضيان أو يقضيان ببطلان بيع المعدوم. بيع المعدوم يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي مش عندك ما ينفعش إيه؟ تبيعها. أنت هتبيع ما ليس عندك، ما ينفعش، بيع المعدوم لا يجوز. قال: يبقى ده القاعدة العامة والأصل الإيه؟ الكلي. ولكن استثني من هذا الحكم، واستثني من هذه القاعدة العامة، واستثني من هذا الأصل الكلي السلم. إيش هو السلم؟ أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وذلك أبيح بنص. أبيح بإيه؟ بنص. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، قال إيه؟ من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إيه؟ معلوم. أيوة. يبقى الأصل عندنا لا يجوز بيع الإيه؟ المعدوم. يعني الحاجة اللي مش عندك هتبيعها إزاي؟ ما يصحش تبيع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك، لكن أنت لا تملكه، إزاي هتبيع حاجة أنت ما ملكتهاش لسه؟ يبقى ده الأصل عندنا، ألا تبيع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك. لكن جه النص باستثناء جزئية من هذا الإيه؟ الأصل الكلي، وهي جزئية الإيه؟ السلم. السلم اللي إحنا بنسميه في الفلاحين الصيف، اللي إحنا بنسميه في الفلاحين إيه؟ الصيف. يعني مثلا يجي الرجل ولسه الأرض في الغلة لسه يدوب لها شهر أو شهرين، يعني كده في شهر 3 4 اللي فات مثلا، أو شهر 2، احنا بنضم الغلة هو في آخر 5، هو قد بقى يخش ل6 شوية. فيجي واحد في شهر 1 2 ويقول لك ما معكش 2000 جنيه، لا يا عم والله يقول لك أنا مزنوق وعندي غلة ها فاديني إيه 2000 جنيه وبجيب لك بدلهم غلة. هنا عشان تديله 2000 جنيه على غلة تقوم تقول له طيب هتديني كم أرداب؟ يقول لك مثلا والله أديك مثلا 4 أراديب بخمس أراديب. تقول لا شوية زودتهم شوية يعني تساوموا، المهم تتفقوا في الآخر على إيه؟ على ثمن الأرداب، على ثمن الإيه؟ الأرداب. تقوم تقول له طيب هاخد منك الأرداب ب400 جنيه ب300 جنيه ب200 جنيه زي ما أنت عايز، وبعدين يبقى أنت عايز 2000 جنيه على 300 أو على 400 يبقى أنا عايز منك إيه كذا أرداب. طيب أنا عايز الغلة بيضة ولا سمرة جنسها إيه حسب المزاعمة بيسموا الغلة ها بمسمياتها، وهتسلمها لي في نص شهر 5 أو في آخر شهر 5. يبقى أنت إيه اديت له فلوس على ثمن معلوم وكيل معلوم ووزن إيه معلوم وأجل معلوم، يبقى كده دي رخصة رخص فيها الشارع من أجل مصلحة الإيه من أجل مصلحة الناس. السلف بهذه الصورة الشرعية جائز، لكن اللي بيحصل بقى في الفلاحين دلوقتي إن هو بيديله فلوس بيقول لك إيه بسعر يومه، بسعر إيه بسعر يومه، يعني يجي الفلاح في شهر 2 أو 3 ويأخذ من صاحب المال مبلغ من المال على غلة لا يتفق معه على سعر ولا على وزن ولا على كيل ولا على أجل. ها؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لابد ساعد ما تأخذ فلوس تكونوا متفقين على الايه على السعر والكيل والوزن والأجل وكل ما ينفي الجهالة والغرر علشان ما يبقاش فيه خلاف في الآخر، عشان ما يبقاش فيه خلاف في الايه في الآخر. يبقى إذن عرفنا عندنا من حيث الاستحسان من حيث الدليل ينقسم إلى الاستحسان بالإيه؟ بالنص، يعني ما كان مستند الإيه؟ النص. يبقى عندنا القاعدة العامة والأصل الكلي مثلا إيه؟ حكم معين، ويجي دليل يستثني جزئية من جزئيات هذا الكلي ويدعي حكم إيه؟ حكم آخر. فعندنا الأصل والقاعدة العامة لا تبيع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك، أو لا تبيع ما لا تملك، ودي الشرع بقى أذن في بيع الإيه؟ السلام، أي بيع بيع 2000 جنيه وبخد غل، الغل لسه ما انضمتش، بل لسه كمان ما استوتش، مفيش مشكلة. بل يجوز إنك أنت تاخد من راجل 2000 جنيه وتبقى تجيب له بهم غلة ها؟ في موسم الغلة أو في أي وقت ولو ما كنتش أنت زارع. يعني مش شرط إن في السلف إنك أنت تقول زارع غلة، لا، ده أنت ممكن إيه؟ تاخد 2000 جنيه على غلة أو على رز بالشروط اللي ذكرناها، سعر معلوم، كيل معلوم، أجل معلوم، ها؟ أيوه، بغض النظر أنت مزارع ولا غير مزارع. أنت مزارع، بلاش الأمثلة بقى بالزراعة، ممكن واحد يقول لك إيه؟ ما تجيب 2000 جنيه، تقول له والله 2000 جنيه يعني هتاخدهم كده هوت وبعدين أنا هستفيد إيه؟ أقول لك يا عم خلاص هات 2000 جنيه سلم سلم. أقول لك هتديني إيه؟ أقول لك مثلا أنا هجيب لك ثلاجتين، هجيب لك إيه؟ ثلاجتين، الثلاجة بباب ولا بابين ونوعها إيه؟ كريازي ولا إيديال ولا إيه؟ هتبقى لك؟ يجوز، وأنت لا تجد أدوات منزلية ولا حاجة، ها؟ يبقى يجوز إنك أنت تاخد الفلوس دهيت على إيه؟ على ثلاجتين بمواصفات معينة ويسلمهم لك الراجل إيه؟ في وقت معلوم، في وقت معلوم. يجي الناس يقول لك ما هو المزارع لما يجي ونحدده معاه السعر قبل الموسم بشهرين 3 وهيبقى السعر نازل والسعر بعد كده ايه هيرتفع، يبقى كده صاحب الفلوس خد ايه اكتر، يعني كسب من وراه ايه دع الناس يرزق الله بعضهم من ايه من بعض. ما هو انت كفلاح خدت فلوس انتفعت بيه، مفيش مانع برضو ان ايه صاحب الفلوس ايه ينتفع. وبعدين ان الله هو الايه هو المسعر، انت دايما في ظنك ان السعر هيغلي لكن برضو احتمال انه ايه انه يرخص، يعني حتى لو رخص السعر ليس للصاحب الفلوس عندك الا ايه الا ما اتفقتم عليه. يعني انت خدت 2000 جنيه على 3-4 اراضي بغلة ها سواء السعر غلة أو نقص أنت مالكش إيه؟ مالكش علاقة. طيب يبقى ده الاستحسان بالإيه؟ بالنص. الاستحسان بالإجماع، الاستحسان بالإجماع قال كعقد الاستصناع، كعقد الاستصناع. بتروح للنجار وبتقول له أنا عايز إيه؟ تعمل له أوضة نور، ها؟ هيصنعها لك. طبعا برضو القياس عدم جواز هذا. ليه؟ لانه عقد معدوم، بتشتري منه اوضه نوم وهي مش عنده، ما عندوش اوضه نوم النجار، ده انت تقول له فصل لي اوضه نوم. طب هيقول لك اوضه النوم ديت بخمس ست الاف بعشر الاف، ها؟ وهي لسه مش عنده. يبقى ايه؟ عقد الاستصناع جائز استحسانا، جائز ايه؟ استحسانا. والقياس عدم جوازه لانه عقد على معلوم، وانما جاز استثناء من القاعده العامه. ووجه الاستحسان برضو، يعني ايه وجه الاستحسان؟ دليل الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون انكار من احد فكان اجماعا. يعني الناس طول عمرها اي واحد عايز يصنع حاجه بيتفق مع الصانع عليها على ثمنه، وهي لسه مش موجود، ما راح ياخدها تصنعها. يبقى عزك الله من اول الجزم، اما تروح للراجل اللي بيفصل جزء، ها الجزم مش عنده راح يفصلها لك انتهاء بقط النور. وقس على ذلك بقى ايه؟ اي شيء داخل في الايه؟ في الاستصناع. الاصل عدم الجواز. ليه؟ لانه معدوم. والاستحسان الجواز. ليه؟ الدليل الاستحسان ايه؟ الاجماع. ومثله ايضا دخول الحمامات باجر معلوم، دخول الحمامات باجر معلوم. معروف الحمامات الايه؟ العامه، كما نبهنا مرارا بعض المدن الكبيره كان فيها حمامات عامه، حمامات بخار عشان الناس يستحموا فيها استشفاء، زي اللي بيقول لك العين السخنه ومش عارف ايه في الصحراء وفي سينا وكده بيروحوا يستحموا فيه. خد بالك الحمامات دي انت هتخش تستحمى هتاخد ميه قد ايه في الاستعمال وهتقعد ربع ساعه نص ساعه، ها؟ دي امور مش ايه؟ مش معروفه، مش معروف. ومع ذلك الاجره بتبقى ايه؟ زي معروف. يعني كلنا هنخش الدخول بجنيه، انت هتدفع جنيه وانا هدفع جنيه، انا ممكن اخش ايه خمس دقايق واطلع، وانت ممكن تقعد تبطع في الميه تاخد لك نص ساعه، انا ممكن استخدم صفيحه، انت ممكن تستخدم خمس ايه؟ صفايح. قال دخول الحمامات باجر معلوم، فالقاعده العامه تقضي بفساده. ليه؟ لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء. أنا مش عارف أنت هتستخدم كم صفيحة جوه، وجهالة المدة التي يمكثها في الحمام. ولكن جاز استثناء من القاعدة العامة استحسانا لجريان العرف به دون إنكار من أحد دفعا للحرج على الناس فكان إجماع. استحسان سنده العرف، استحسان سنده الإيه؟ العرف. كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب والأواني ونحوها على رأي بعض الفقهاء، استثناء من الأصل العام في الوقف، وهو أن يكون الوقف مؤبدا، فلا يصح الوقف إلا في العقار. العقار عشان يبقى إيه؟ شيء إيه؟ شيء ثابت، أرض، بيت أو نحو ذلك، دي اسمها ايه؟ وقف. لكن المنقول كالكتب والاواني، يعني واحد عنده مكتبه وبعدين استغنى عنها فعايز ايه؟ يوقفها. واحد شاف مسجد فيه اعتكاف والمطبخ بتاع الاعتكاف عايز حلتين ثلاثه، جاب حلتين ثلاثه قدوا الوقف للايه؟ للمعتكف بتاع الجامع. فالكتب والاواني منقوله، الكتب والاواني ايه؟ منقوله. جاز الوقف بها ايه؟ عرفا، جاز الوقف بها ايه؟ للعرف. رابعا استحسان بالضرورة، ومثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم امكان التحرز منه. ها؟ يعني انت بتقعد على القعدة تتبول فيصيبك بعض الرشاش، الرشاش هذا مش باين ولا له مكان، يعني تقدر توصل رجليك ما تشوفش حاجه ولا تحس بحاجه، فهذا الرشاش معفو عنه. الغبن اليسير في المعاملات. يعني ايه الغبن؟ يعني ايه انك انت تشتري الحاجة باكتر من سعره، ها؟ لكن في حالة ما غبن فاحش وغبن يسير، يعني لما تروح تشتري الكتاب ده وبعدين واحد يجاب لك انت شريب كام؟ انا شريب 10 جنيه، يقول لك ده انا جايب 9 من 10، ايه ده حاجة بسيطة، غبن يسير ده معفو عنه. لكن الكتاب ده بكام؟ والله اشتريته ب50 جنيه. 50 جنيه ده ب10 في كل حته يا عم، تعالى اجيب لك 100 كتاب كنت عايز. يبقى ده غبن ايه؟ فاحش. الغبن الفاحش يجيز للمشتري ان يرجع على ايه؟ على البائع. ومنه ايضا تطهير الابار التي تقع فيها النجاسه بنزح قدر معين من الماء منها استحسانا للضروره ودفعا للحرج عن الناس. بير وقعت فيها نجاسه، يعني انا هحكم على نفس البير، بير كامل علشان شوية نجاسة فيه، أقوم أخذ من الإيه؟ أمشي من البير سطلين ثلاثة، جردلين ثلاثة، يعتبر ده تطهير للإيه؟ للبير. استحسان بالمصلحة. استحسان بالمصلحة. مثاله: تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها. إيه؟ يعني ربنا عافينا وإياك، وديت جلبيتك، جلبية كشمير محترمة غالية، إيه؟ المتر بالشيء فلان، وديتها للخياط عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يخيطها. أيوة، وبعدين فين يا خياط؟ بكرة، بعد الأسبوع الجاي، الأسبوع الثاني. وبعدين هجمت عليه قلت له مش ماشي، انا عايز الجلابيه ولو مش مفصله، انا عايزها ولو مش مفصله. في الاخر قال لك معلش ده الجلابيه ايه ضاعت، القماشه مش لاقيه، القماشه مش ايه مش لاقيه. يبقى في الحاله ده هي يضمن الخياط ولا ما يضمنش؟ يضمن. وهذا خلاف الاصل. الاصل عندنا ليس على مؤتمن ايه ضمان، ليس على مؤتمن ايه ضمان، بس احنا ضمناه ليه؟ استحسانا للحفاظ على حقوق الايه الناس. والا كل واحد بقى تعجبه حته قماشه يقوم يقول لصاحبها ايه ده ضاعت، ها ايه. لكن عافاك الله صبح الترزي الصبح لقى باب الدكان مفشوش وكل اللي فيه رايح، يبقى دي حاجه خارج عن ايه عن ارادته، يبقى ايه لا يضمن. مع ان الاصل العام يقتضي بعدم تضمينه الا بالتعدي او بالتقصير لانه امين، لان الاصل فيه انه امين، فلا والامين لا يضمن الا بالتقصير او بالتعدي. ولكن افتك فيما الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعايه لمصلحه الناس بالمحافظه على اموالهم نظرا لخراب الذمم وشيوع الخيانه وضعف الوازع الديني. سادسا استحسان بالقياس الخفي، وقد مثلنا له بوقف الارض الزراعيه دون النص على حقوقها الاتفاقيه. ومثال ايضا الحكم بطهاره سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي هو قياس على سؤر سباع البهائم يقتضي بالنجاسه. سؤر سباع البهائم نجس، يبقى نقول سؤر سباع الطير ايه نجس، ولكن قالوا بطهاره سؤر سباع الطير بقياسه على سؤر الادمي، لانها اي سباع الطير تشرب بمناقيرها ومناقيرها عظام والعظم ايه طاهر، فهذا قياس خفي، فكان الحكم باستحسان. بهذا معنى الاستحسان وانواعه، انواعه من حيث ما عدل عنه وما عدل ايه اليه، وانواعه من حيث الايه الدليل. هل الاستحسان حجه وهل هو مصدر مصادر التشريع؟ قال: اخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلا من أدلة الأحكام، وأنكره بعضهم كالشافعية، حتى نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال: الاستحسان تلذذ وقول بالهوى. والقول الآخر هو مشهور: من استحسن فقيه فقد شرع. هذا القول يعني صار في الأمصار، يعني طارت به الأمثلة والألسنة: من استحسن فإيه فقد شرع. قال المؤلف: والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع بالهوى فأنكروه ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به ولم يدركوا مرادهم منه، فظنوه من التشريع بلا دليل، فشنوا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا. فالاستحسان بالهوى وبلا دليل ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء. وعلى هذا النوع من الاستحسان إذا أمكن تسمية استحسانا يحمل إنكار المنكرين، لأن الاستحسان عند القائلين به لا يعدو كما عرفنا حقيقته أن يكون ترجيحا لدليل على دليل، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين العلماء، فلا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع. يبقى إذن المؤلف بيرجح القول بالإيه؟ بالاستحسان، وبيقول إن الذين أنكروا الاستحسان ظنوه قائم على مجرد الإيه؟ الهوى والرأي، ولا خلاف فإن الاستحسان القائم على مجرد الهوى والرأي لا يجوز أن يكون حجة، بل ولا يجوز أن يسمى إيه؟ استحسان. الاستحسان عند العلماء الذين قالوا به هو ميل عن دليل إلى إيه؟ إلى دليل، ترجيح دليل على دليل. ومع هذا فنحن نؤثر أن نسمي الحكم الثابت استحسانا بالنص، حكما ثابتا بالنص لا بالاستحسان. أول نوع من أنواع الاستحسان من جهة الدليل الاستحسان بالإيه؟ بالنص. فما دام عندي نص مش لازم أقول إيه؟ أقول إيه؟ استحسان، أسميه إيه؟ حكم ثابت بالنص. ولكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحسانا، قال ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. الدليل السادس من الأدلة التشريعية المصلحة المرسلة، المصلحة الإيه؟ المرسلة. يبقى عندنا اللفظ مركب من لفظين، أو هذا التعريف مركب من لفظين، مصلحة وإيه؟ ومرسلة. يبقى عايزين نعرف إيش المصلحة وإيش المرسلة وإيش هي المصلحة الإيه؟ المرسلة. قال المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، جلب المنفعة ودفع الإيه؟ المضرة، أي المفسدة. يبقى المصلحة لها جانب إيجابي هو إيجاد المنفعة، وجانب سلبي هو دفع المفسد. يعني واحد لما يحقق لك خيرا يبقى حقق لك إيه؟ مصلحة، ولما يدفع عنك شرا برضو يبقى حقق لك إيه؟ مصلحة بدفع الشر. وقد تطلق المصلحة على جانبها الإيجابي فقط فيقرن معها درء المفسدة، كما في قول الفقهاء دفع المفسدة مقدم على جلب الايه؟ المصلح. دفع المفسدة مقدم على جلب المصلح. يبقى المصلحة هنا مراد ايه؟ الجانبها الايجابي ولا تحقيق الايه؟ المنفعة. والمصالح منها ما شهد له الشارع بالاعتبار، ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء، ومنها ما سكت عنه. المصالح منها ما اعتبره الشارع، ومنها ما ألغاه، ومنها ايه؟ ما سكت عنه، ما قالش هو معتبر ولا ايه، ولا من لم ينص على اعتبارها ولا من نص على إلغائها. والثالثة اللي هي المسكوت عنها اسمها المصلحة بقى الايه؟ المرسلة. ومعنى مرسلة يعني ايه؟ يعني غير مقيدة. المرسل ضد الايه؟ المقيد. يبقى غير مقيدة لا باعتبار ولا بالايه؟ ولا بالغاء. اما المصالح المعتبرة فهي ما اعتبرها الشارع بان شرع لها الاحكام الموصلة اليها، كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، دي بيسموها الايه؟ الضروريات الخمس. ضروريات الايه؟ الخمس، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، دي الضروريات الخمس. الشارع شرع لها ما يحفظها، فقد شرع الشارع لحفظ الدين الجهاد، شرع الشارع لحفظ الدين ايه؟ الجهاد. وقاتلهم حتى لا تكون ايه؟ فتنة صدهم لنا عن الايه؟ عن الاسلام. وشرع القصاص لحفظ النفس، من قتل عمدا يقتل. وشرع حد الشرب لحفظ العقل، اللي يشرب الخمر يسكر يجلد. وشرع حد الزنا والقذف لحفظ العرض. وشرع حد السرقة لحفظ المال. وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما جاء دليل القياس، على اعتبار المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما، نقول الأحكام تدور مع إيه؟ مع عللها وجودا وعدما، جاء دليل إيه؟ القياس. فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى نص الشارع على حكمها في علة الحكم فإنها تأخذ نفس إيه؟ حكم المنصوص إيه؟ عليه. وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مصالح مرجوحة أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، وهذه هي المصالح الايه؟ الملغى. يبقى المصالح اما معتبرة واما ايه؟ ملغى. من امثلة هذه المصالح الملغى ما مضى معنا قلنا ايه؟ يجي واحد يقول ايه؟ الولد والبنت مشتركان في البنوة، الولد والبنت مشتركان في الايه؟ في البنوة، الولد ابن الراجل والبنت ايه؟ بنته، وهو ابوهم الاثنين، ابو الولد او البنت، يبقى احنا لازم باشتراكهما في البنوة نسوي بينهما في الايه؟ في الميراث، نقول للبنت تاخد زي الايه؟ الولد. ليه البنت تاخد نص الولد؟ البنت بنت الراجل والولد ابنه، يبقى تاخد زيه. نقول هذه مصلحة ايه؟ ملغاة، مصلحة ايه؟ ملغاة، الشرع لغاها. الشرع يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ان المرابين لما نهوا عن الربا قالوا ليه الربا حرام؟ انما البيع مثل الايه؟ الربا. انا بشتري الحاجه ب10 وببيعها ب12 يبقى انا كسبت، وايه المانع برضه لما ادي واحد 10 وبعد شهرين يجيبه ب12 يبقى انا كسبت، يبقى دي زي دي. فقلنا هذه مصلحه ايه؟ ملغاه، لغاه الشارع، قال واحل الله البيع وحرم الربا. يبقى اذا المصالح المعتبره اللي اعتبرها الشارع دي اصل ايه؟ وجود القياس، دي اصل وجود الايه؟ القياس. والمصالح الملغاه خلاص لا قيمه لها، مصلحه متوهمه لكن الشرع ايه؟ الغاها، يبقى هي مش مصلحه. اما المصالح المرسله فدي بقى ايه؟ اللي فيها خلاف. قال وبجانب المصالح المعتبره والمصالح الملغاه توجد مصالح لم ينص الشارع على الغائها ولا على اعتبارها، وهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين. فهي مصلحة ليه؟ لأنها تجلب نفعا وتدفع ضررا. ومرسلة ليه؟ لأنها مطلقة عن الاعتبار والإيه؟ والإلغاء. فهي إذن المصالح المرسلة تكون في الوقائع المسكوت عليها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه. خلي بالك المصالح المرسلة بقى ايه؟ بتكون في ايه؟ القياس بيكون في ايه؟ والمصالح المرسلة بتكون ايه؟ في ايه؟ القياس بيكون الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في ايه؟ في علة الحكم. يبقى علة الاصل موجودة في الفرع، يبقى الفرع ياخد ايه؟ حكم الايه؟ حكم الاصل. المصالح المرسلة، المصالح المرسلة تكون في الوقائع المسكوت عنها، يعني ملاش لها ايه؟ دليل، وليس لها نظير منصوص على حكمها عشان نقيسها ايه؟ يعني عندنا واقعة لم يرد نص بحكمها، طب هل هذه الواقعة لها نظير نقيس عليها؟ ملهاش نظير نقيس ايه؟ عليها، لكن فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة، مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن كما أخذنا في علوم القرآن، والمصلحة التي اقتضت تدوين الدواوين وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد. فدي كلها إيه؟ أحكام ثبتت بالمصالح الإيه؟ المرسلة. هل المصلحة المرسلة حجة ودليل من أدلة التشريع أم لا؟ قال لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة ملاش علاقة بالإيه؟ بالعبادات. ليه؟ لأن العبادات توقفية، العبادات إيه؟ توقفية، لا مجال فيها للإيه؟ للرأي. والزيادة على العبادة ابتداع في الدين، والابتداع مذموم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار. أما في المعاملات فقد اختلف العلماء في المصلحة المرسلة وجعلها دليلا من أدلة الأحكام. قال: وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول على نحو واسع، يعني ما تقرأ في كتب الأصول الكبيرة تلاقي يعني إيه يطيلون البحث في المصلحة الإيه المرسلة. قال: ولكننا لا نجد آثاره بهذه السعة والكثرة في كتب الفقه، فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخذ بالمصالح المرسلة وجدت لهم اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة، كما نجد في فقه الشافعية والحنفية. وعلى أي حال، فمما لا شك فيه أن فريقا من العلماء أنكر حجية المصالح المرسلة، ومنهم الظاهرية، والظاهرية بينكروا القياس، هي من باب أولى ينكروا الإيه المصلحة المرسلة. وقد نسب إلى الشافعية والحنفية القول بإنكار المصلحة المرسلة، ولكننا نجد في فقههم أيضا اجتهادات قامت على أساس المصالح المرسلة كما سيأتي ذكر. وفريق آخر اعتبر المصلحة المرسلة حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع، وأخذ بها في إثبات الأحكام. وأشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك وأحمد رضي الله عنهما. يبقى فريق منع وفريق إيه أجاز، وبين هذين الفريقين جماعة قالوا بالمصلحة بشروط. إيه يبقى مالك وأحمد أجازوا المصلحة المرسلة، الحنفية والشافعية لغوها. من العلماء من قال إيه الاعتبار المصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا يختلف العلماء في الأخذ بها، كالغزالي مثلا فقد أخذ بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية قطعية كلية. وإليك أدلة كل فريق ومناقشته. أما المنكرون فقالوا إن الشارع الحكيم شرع لعباده ما يحقق لهم مصالحهم، فما غفل عن مصلحة ولا تركها بدون تشريع. فالقول بالمصلحة المرسلة يعني أن الشارع ترك بعض مصالح العباد فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها، وهذا لا يجوز لمناقضته لقول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك إيه سدى. يبقى أول دليل للمنكرين قالوا إحنا عندنا الشرع شرع لكل الأحكام وحقق كل المصالح، ما سبش حاجة إلا لما إيه شرع لها. فلما أنت قلت لي وجود مصلحة مرسلة يبقى أنت بتتهم الدين بأنه ما شرحش هذا الإيه التشريع اللي أنت شايفه مصلحة. قال المؤلف: والواقع أن هذه الحجة قوية في ظاهرها، يعني في الظاهر كده لما يقول لك الشرع شرع كل الأحكام اللازمة للعباد لتحقيق مصالح، وانت لما تقول عندنا مصلحة عايزين نحققوها لم يأتي لها حكم الشرع، يبقى انت كده بتتهم الشرع بالتفريط والتقصير. الظاهر كده كلام ايه قوي. قال: ولكنها ضعيفة عند التأمل والتمحيص. ازاي؟ قال: فالشريعة حقا، نحن نعترف ونقر ان الشريعة قد راعت مصالح العباد وشرعت من الأحكام ما يوصل إليها، ولكن الشريعة لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين، وإنما نصت على بعضها ودلت بمجموع أحكامها ومبادئها على أن المصلحة هي مقصود الشارع وغرضه من وضع الأحكام. وهذا المسلك من الشريعة وهو عدم النص على جميع المصالح من محاسن الشريعة لا من مثالبها ومساوئها، ومن الدلائل على صلاحية الشريعة للبقاء والعموم، لأن الجزئيات تتغير وتتبدل، وإن كان أصل رعايتها قائما ثابتا لا يتغير. فليس من المستطاع ولا من الضروري إذن عد جزئيات المصالح مقدمة وتشريع حكم خاص لكل واحدة منها لاحدة. يعني كل يوم الناس بيستجد لها ايه؟ أشياء تحقق لها مصالح. فالشرع حط قواعد عامة نسير في ايه؟ في فلكها ولا نخرج ايه عنها. الشرع ما نصش على كل الجزئيات لأن الجزئيات لا تتناهى، الجزئيات لا ايه؟ لا تتناهى. من أجل ذلك وضع الشارع قواعد عامة وأصول كلية تعرف بها أنت حكم هذه الجزئيات التي ايه؟ تتجدد وتحدث. وهذا من محاسن الشريعة أن ايه؟ عندك إطار عام تدور في فلكه من خلاله تعرف حكم ما يستجد للايه؟ للناس. وعلى هذا فإذا طرأت مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص بها وكانت ملائمة لتصرفات الشارع واتجاهه في رعاية المصلحة ولا تخالف حكم من أحكامه، فمن السائغ إيجاد الحكم الذي يحقق هذه المصلحة، ولا يكون هذا افتئاتا على حق الشارع في التشريع، ولا يدل على ترك الخالق لخلقه سدى، لأنه هو الذي أرشدنا إلى رعاية المصالح والأخذ به. دليل الثاني المنكرين: المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة وبين المصالح الملغاة، فليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة، فيمتنع الاحتجاج بها دون شاهد بالاعتبار يدل على أنها من قبيل معتبرة دون الملغي. ده ايه؟ دليل من أدلة المانعين. بيقول لك انت احنا عندنا مصالح معتبرة ومصالح ايه؟ ملغي. المصلحة المرسلة ايه؟ لا هي معتبرة ولا هي ملغي. وانت لما تقول بالمصالح المرسلة يبقى انت اعتبرتها، يبقى انت ليه ألحقت المصلحة المرسلة بالمعتبرة وما ألحقتهاش بالايه؟ بالملغية. دليل، هو الدليل من ايه؟ من أدلة المنكرين. قال: وهذه الحجة ايضا ضعيف، لأن الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هو رعاية المصلحة، والإلغاء أي إلغاء المصلحة هو الاستثناء، فإلحاق المصالح المسكوت عنها الظاهر صلاحها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة. ثالثا، قال المنكرون: الأخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الأحكام. كل واحد يقول لك ايه الحكم كذا، ليه يا عم؟ يقول لك مصلحة مرسلة، فيتجرأ الجهال على تشريع الأحكام، فيقع الخلط والتخليط في أحكام الشريعة، ويفتح الباب لذوي الأهواء من الحكام والقضاة ونحوهم من ذوي السلطان إلى ما يريدون، فيبنون الأحكام على أهوائهم بعد أن يلبسوها ثوب المصلحة ويصبغوها بصبغة الدين. وفي هذا طعن في الدين واتهام له بإسناد الظالمين والمفسدين. قال: ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن الأخذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف على دلائل الشريعة للتأكد من اعتبارها أو إلغائها، وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم والاجتهاد. فإذا تجرأ الجهال فإن أولي العلم يكشفون جهالتهم فيأمن الناس شره، أما الحكام المفسدون فإن ردعهم لا يكون بسد باب المصلحة، وإنما يكون بقيام الأمة بواجب الشرعي نحوهم بتقويمهم أو إقالتهم. دي أدلة المنكرين وإيه؟ والرد عليه. أما القائلين بالمصالح المرسلة فقالوا: إن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلف، فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله. قال: وهذا قول حق، إن الشريعة فعلا ما وضعت إلا لتحقيق الايه؟ مصالح العباد. فالشاطبي يقول: والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنه. وابن عبد السلام يقول: الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح. وابن القيم يقول: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه. واستقراء نصوص الشريعة يدل على صدق ما نطق به هؤلاء العلماء. ثانيا، إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدمة. يعني احنا مثلا لا يمكننا دلوقتي نقولوا ايه، يعني نعمل خطة للناس اللي حيدوا بعد 100 سنة، نقولهم ابو مشوا على هذه الخطة، مش ممكن. إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدما ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد دل على رعايته لمصلحة. فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعا وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها، فيكون المصير إليه غير صحيح. ثالثا، إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم، مما يدل على صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه، فيكون إجماعا. وذكر مسألة جمع المصحف، جمع صحف القرآن في مصحف واحد، وجمع المسلمين على مصحف واحد، وتوريث مطلقة الفار منه، واحد جه يموت جه مطلق المرأة عشان ايه ما ترسوش، نقول لا انت طلقتها عشان ما ترسل حن ورسوها غصب عنك، ونحو ذلك مما اعتبره الصحابة وافتوا فيه بالمصلحة المرسلة. وبعد عرض أدلة المنكرين وأدلة المجوزين يقول المؤلف: ومن عرض أدلة الطرفين يترجح عندنا القول بحجية المصالح المرسلة وابتناء الأحكام عليها وعدها من أدلة الأحكام. وهذا المصدر التشريعي في نظرنا مصدر خاص يسعفنا بالأحكام اللازمة لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج على مبادئ الشريعة وأحكامها القطعية، ولكننا نؤثر اللجوء إليه عن طريق جمعي لا فردي كلما أمكن اجتماع المجتهدين. يعني الشيخ بيرجح ان المصلحة المرسلة معتبرة، ولكن ايه ما تبقاش فردية، ما تبقاش اجتهاد ايه فردي. يا ريت كده لما يقع للمسلمين واقعة ما فيهاش دليل من الأدلة السابقة، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استحسان، يبقى عندنا المصلحة المرسلة. يا ريت الاجتهاد فيها يكون ايه باجتماع الايه العلماء، العلماء يجتمعوا ويتفقوا على ايه على رأيه. ثم ذكر شروط العمل بالمصلحة المرسلة فقال: ذكر المالكية وهم أكثر فقهاء أخذ بالمصالح المرسلة شروطا لا بد من توافرها في المصلحة المرسلة لإمكان الاستناد إليها والاعتماد عليها. وهذه الشروط هي: أولا، الملائمة، يعني أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، لا تخالف أصلا من أصوله ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها أو قريبة منها ليست غريبة عنه. ده أول شرط، الملائمة. الشرط الثاني، أن تكون معقولة بذاتها، أن تكون المصلحة معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالإيه؟ بالقبول. احنا أفتنا بكده ليه يا جماعة؟ عشان المصلحة. طب إيش هي المصلحة يا جماعة؟ المصلحة كذا وكذا. أي إنسان عاقل يسمع هذه المصلحة يتلقاها بالإيه؟ بالقبول. ثالثا، أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو لرفع حرج، لأن الله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الشروط في الواقع ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس، ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آخران، هما أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية،

الحيضة هي المرأة هي المسؤولة عنها، إنها تقول الحيض جاني أو ما جانيش. الشارع قبل خبرها في إن الدم جلها ولا إيه ولا ما جلهاش، وإن هي حامل ولا مش إيه مش حامل. الشارع قبل خبرها مع إن المرأة ممكن تكذب، ممكن إيه تكذب، وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال كذب الشهود. البينة على من ادعى، واحد جاب اثنين شهدوا ان فلان خد منه مبلغ من الماء، اثنين شهد، القاضي هيحكم بالايه بالشهادة، واحتمال ان هم يكونوا من ايه مصدقين. وقبل خبر الواحد العدل مع احتمال عدم ايه ضبطه، فالواحد العدل روايته ايه مقبولة وروايته حجة في الأحاد والإيه الأحكام. ولكن لما كانت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت إليه الشارع إليه، يعني المرأة مؤتمنة على نفسها، إذا جات الدورة جاتني يقول لها خلاص جاتك، ما جاتنيش واحتمال الإيه الكذب، بس هذا إيه نادر وقليل. يبقى هذا النوع الأول من الوسائل اللي هو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا، ومصلحته راجحة ومفسدته إيه مرجوحة، فلا يجوز المنع من هذه الأعمال. النوع الثاني ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا، فمفسدته أرجح من مصلحته، مفسدته أرجح من مصلحته، كبيع السلاح في أوقات الفتن، في وقت الحروب، ومش المراد الحروب الجهاد في سبيل الله ضد الكفار، لا، المراد إيه إذا وقعت فتنة بين المسلمين، إذا بغت إحدى الطائفتين على إيه على الأخرى واقتتلوا، بيع السلاح للطائفتين في هذه الحالة إيه منهي عنه. ليه؟ لأن مفسدته إيه أرجح من إيه مصلحة، والأصل إن في بيع السلاح الجواز والإباح، لكن في زمن الفتنة مفسدته أرجح من إيه من مصلحة. وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالا محرما، كاتخاذه محلا للقمار مثلا. واحد أنت عندك دكان، من حقك تأجره ولا لا؟ من حقك تأجره، ولكن جاي واحد بيقول لك انا عايز الدكان، قلت له ايه مشروعك يا عم؟ قال والله هنعمله خماره، لا يجوز انك تتاجره. قال لك هنعمله قهوه، لا يجوز انك تتاجره. قال لك هنعمله صالون حلق اللحى، لا يجوز ان ايه ان تؤجره. وكسب الهه المشركين في حضره من يعرف عنه سب الله عز وجل اذا سمع هذا السب. فالأصل في سب الكفرة وآلهتهم الجواز، لكن لما تسب واحد كافر سب دينه هيسب إيه دينك، فربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيه عدوا بغير علم. وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرة، يعني مثلا أنت قلنا زراعة العنب جائزة، زراعة العنب إيه جائزة، وإن كان العنب يصنع منه خمر لا تمنع من زراعته، لأن المصلحة أرجح من الإيه من المفسد. لكن أنت زرعت عنب وجولك ناس أجانب بعزين يصدروا منك العنب، يستوردوا منك العنب، ومعروف إن هم هيعملوه خمر، يبقى حينئذ إيه لا يجوز لك أن تبيع عليهم الإيه العنب. يبقى عندنا الوسائل أو الذرائع، منها ما مفسدته نادرة ومصلحته راجحة ومفسدته مرجوحة فلا يمنع منه، ومنها ما إفضاؤه إلى المفسدة كثير ومفسدته أرجح مصلحة فيمنع منه. النوع الثالث ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة، كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، وكمن يتوسل بالبيع للوصول إلى الربا،

الهدية مباح بل مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، بل الهدية مستحبة لا نبتجب المحبة. ولكن واحد خد منك 1000 جنيه لشهرين ثلاثة كده، وبعدين كل أسبوع جيب لك زوارة وجاي، خد بالك الزيارة دي ايه ممنوع، وان كانت الهدية في أصلها ايه مباح، بس هو ما جاب لكش إلا عشان ايه بيسكتك، يعني يقول لك معلش يعني ايه اصبر عليها شوي. والنهي عن المنكر واجب، ولكن إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أعظم منه لا يجوز وينبغي ترك. من هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة الأحكام، لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار. طيب ما الأدلة بقى من الكتاب والسنة باعتبار سد الذرائع؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيه انظرنا. وراعنا بمعنى انظرنا، لكن ما قال ما تقولوش راعنا وقولوا إيه انظرنا. ليه؟ لأن اليهود لعنهم الله كانوا بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، يقصدون بها معنى السب والشتم في إيه في لغتهم. فلما شاف وكانوا يسرون بذلك ولا يعلن به، فلما سمعوا الصحابة يقول للرسول راعنا قالوا الله خلاص بقى قولوا بقى براحتكم على الملأ، يبقى قولوا راعنا زيهم، هم يريدون كذا والمسلمون يريدون كذا. فحتى لا نتشبه باليهود في قولهم راعنا نهينا عن ايه ان نقول راعنا، فهذا من باب سد الايه الذرائع. ثانيا تحريم القطرة من الخمر، يعني نقطة واحدة من الخمر حرام تشربها. طب ليه ده نقطة واحدة هتعمل النقطة؟ قال لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة، والحسوة ذريعة إلى شرب ما يسكر فيقع المحظور. ولذلك جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله إيه حرام. القليل حرام ليه؟ لأنه هيؤدي إلى الإيه الكثير، وأول الرقص التحنجيل زي ما بيقول، والعين الشباب الزغيرين كده لو ما بيجوا يدخنوا ايه ما بيعرفش يدخن ولا حاجه، يمسك السيجاره كده يقعد يعفر كده وبتاع سيجاره في الجرايب يبقى كييف بقى، بعد ما كان بيطلعها كده اهو يصير ايه يبلع الدخان بقى كييف. تحريم الخلوه بالاجنبيه حرم ليه؟ من اجل الا يفضي الى المحظور. تحريم عقد النكاح في حال العده وان تاخر الوطء منعا لذريعة الدخول قبل انقضائها، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ايه اجله. المرأة المعتدة في اثناء العدة لا يصرح لها بالخطبة فضلا ان يعقد عليها. ها طب العقد ماله؟ ما مش هيخش بيه، هو هيكتب عليها في العدة بس مش هيخش بها الا بعد ما ايه ما تنتهي العدة. مش احنا بنقوله من من من علل العدة، من من علل العدة ضمان براءة الايه الارحام. طيب خلاص هو هيعقد عليها بس ايه مش هيخش الا بعد الايه العد. قال لك لا، يبقى مفيش كتب كتاب عليها وهي في العده. ليه؟ لانه ممكن يقول بعد ما يكتب كتاب يقول لها انت بقيت مراته خلاص بقى، زي ما بعض الشباب بيعملوا. بعض الشباب بيقول لك انا عايز اعقد العقد، يعقد العقد يقول البنت خلاص انت بقيت مراتي. ما بقتش مرات ولا حاجه، طول ما هي بيت اهلوها مش مرات. لما تزف إليك والناس كلها تعرف إنك أنت بنيت بها ودخلت عليها خلاص بقى المرأة، لكن عند أهلها تدخل عليها تحمل منك وبعدين تتنصل وتهرب، هتعمل إيه في البنت بقى فيما في بطنها وهو منك تعمل إيه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، نهى عن الجمع بين سلف وبيع. يعني ايه؟ ما تقوليش خد 1000 جنيه اسلفك 1000 جنيه بس تبقى تبيعني القطن بتاعك، اسلفك 2000 جنيه دلوقتي بس تبيعني الايه القطن بتاعك. لا، لا يحل بيع وسلف او سلف وبيع، لان ذلك ذريعة الى الربا. اكتب عندك فوق قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، اكتب عن عبد الله بن عمرو قال

يقوم يطلقك في مرض الموت عشان ايه؟ ما تورثش. فالمحكمة تحكم لها بالايه؟ بالميراث، لأنه طلقها هربا من ميراثها. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأساسه ما أفتى به بعض مجتهد الصحابة، وما ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصوص القرآن والسنة. ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين، سدا لذريعة كتمانها بدافع الطمع. من أحكام اللقطة أنت لقيت مبلغ كبير 10,000 20,000، ها أيوة، لقيت شنطة مليانة فلوس، يبقى من أحكام اللقطة أول ما تمسك الشنطة تجيب 2 عدول، تعالوا يا جماعة اشهدوا، عدوا معايا الفلوس دي، نعدوها ونعرفوا ايه صفاتها. وبعد كده بقى ايه، انت تعرفها لمدة سنة، اما داش حد تاخدها على انك ضامن له لو ايه، لو جاء. طب انت هتشهد ليه؟ انت الاصل فيك انك انت امين على اللقطة، الاصل فيك انك انت امين، بس ايه، النفس امارة بالسوء، يمكن تطمع في الايه، في الشنطة ولا حاجة، فلما تعرفها في الأول مش هتقدر تهرب بعد إيه؟ بعد كده. ومنها نهي الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يستام على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه. كل هذا حرم ليه؟ سدا للذريعة، لأن هذه الأعمال توغر الصدور وتوقع العداوة والبغضاء بين الإيه؟ بين المسلمين. أيوة، لما أروح أنا لجماعة واتفق معاهم على بنتهم ويدوني كلمة، وتاني يوم تعرف أنت تجاري جاري وداخل علي وخاطب بعدي، هو أنا هحبك ولا هكرهك؟ هكرهك. لما أخلص في دار أو في فدان، وبعد ما أخلص أنت داخل ومخلص مع الناس تاني ورافع عليه السعر، فدي كل أمور دي حرمت من أجل سد الإيه؟ الذرائع. ومنها نهي الشارع عن الاحتكار، وقال عن صاحبه أي صاحب الاحتكار: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو الآثم الذي يرتكب الإثم عمدا. نهى الشارع عن الاحتكار لأنه ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس في أقواتهم. يعني دلوقتي مثلا ربنا عافينا إياكم، الغلة بتغلى والحديد بيغلى، يقوم اللي عنده شوية غلة يجي ندخله من إيه؟ المخزن، وما ينزلش السوق وما يرضاش يبيع، عشان ايه؟ طبعا في رفع الايه، في رفع السعر. اللي عنده شويه حديد يخزنهم يقول ما فيش حديد، ليه؟ بيقول لك ده السعر مش مستقر، النهارده ب5 بكره ب7 بعده ب8، استنى شويه. يبقى تخزين التجار للسلعه ما حالت الناس اليها بغرض رفع السعر هذا احتكار. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا يحتكر الا ايه؟ خاطئ. ومنها منع الشارع المتصدق من شراء صدقته أي زكاته ولو وجدها تباع في السوق، سدا لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس. واحد عنده مواش وجبت فيها الزكاة، طلع بقرة كويسة كده، جي الواحد قال له ايه، بارك الله لك فيما رزق، صدقة مالي. الرجل الفقير ثاني يوم نزل السوق بالايه، بالبهيمة اللي هو خدتها صدقة. المتصدق بالامس كان في السوق قدرا، لقى الفقير ببيع الايه، الصدقة بتاعت، ما يشتريهاش عشان ما ينجحش فيها، ولو كان هيشتريه برضو، لان طبعا انت امبارح اديتها له والنهاردة بتشتريه، يعني هيساوم معاك مش هيساوم معاك، يبقى انت هتخاف حقك. ومنها نهي الشارع الدائن عن قبول الهدية من مدينه حتى يحسبها من دينه. لو اديت لواحد 1,000 جنيه وبعدين جاب لك هدية ولم تكن بينكما تهادي قبل ذلك، تقول استنى من حج، الاغراض دي بكام؟ ب100 جنيه، نزل 100 جنيه من حسابك، انت يعني عندك 1000 معاك 900، اذا قبلت الهدية تنزلها من ايه؟ من حساب، وإلا تقولوا يا عمي رواح بارك الله لك مش عايزين منك حاجة. فهذه الأدلة وغيرها تنهض حجة كافية لاعتبار سد الذرائع

والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قوليا أو عمليا، وقد يكون عاما أو خاصا أو خاصا، وقد يكون صحيحا أو فاسدا. بل العرف قد يكون قوليا أو عمليا وخاصا أو عاما وصحيحا أو إيه أو فاسدا. أما العرف القولي فهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم بأن يريد بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى. ها يعني احنا يقولوا ايه فلانة ولدت الحمد لله على السلامة جابت ايه، يقولوا جابت ولد، جابت ولد يعني ايه ذكر. فالعرف العرف اطلق لفظ الولد على الايه على الذكر، بينما الولد في الشرع يطلق به ايه الذكر والايه الانثى. يوصيكم الله في ايه في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فالولد في الشرع يراد به الذكر والانثى، ولكن العرف خصص الولد بالذكر دون الايه الانثى. واطلاق اسم اللحم على غير السمك، ايه السمك لحمه، ربنا قال في البحار تستخرجون وتاكلون لحما ايه طري وتاكلون منه لحما طري، يبقى السمك لحمه، ايه السمك لحمه، لكن احنا عندنا السمك سمك واللحمه ايه لحمه. اما واحد يقول احنا اكلنا لحمه النهارده مش هقول اكلت سمك، ولما اقول اكلت سمك مش هقول اكلت ايه لحم. واطلاق اسم الدابه على ذوات الاربع من الحيوانات، مع ان لفظ الدابه اسم لكل ما يدب على الايه الارض، وما من دابه في الارض الا ايه على الله رزقها، لكن العرف خصص كلمه الدابه بايه بذوات الاربع. قال والعرف بنوعيه العملي والقولي. قد يكون احنا قلنا ايه ما قلناش العرف العملي، طيب ده العرف القولي. العرف العملي هو ما اعتاده الناس من اعمال، ما اعتاده الناس من ايه من اعمال، كالبيع بالتعاطي. يعني ايه بتيجي انت داخل الرجل كاتب كده على البطيخ، البطيخه ب10 جنيه، بتيجي داخل شايل البطيخه ومديله 10 جنيه وايه وماشي، لا بيقول لك بعتك ولا بتقول له ايه قابل، بيتم البيع بالايه بالتعاطي كده هو. ايوه الشيخ خالد لما تيجي المجله يقف بره على الايه على الباب بالمجلات، تيجي مديله جنيه ونص واخد المجله وماشي، لا بيقول لك بعتك ولا بتقول له ايه قابل، ده اسمه البيع بالايه البيع بالتعاطي بدون ايه ايجاب ولا قبول، ده عرف عرف عملي. وتقسيم المهر الى معجل ومؤجل، ده عرف ايه عرف عملي. ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيها ولا مقدار الماء المستهلك زي ما خدنا في الدرس اللي فات. واستصناع الأواني البيتية والأحذية، واعتبار تقديم الطعام للضيف إذنا له بالتناول منه ونحو ذلك، ده عرف ايه عملي. والأول عرف ايه قولي. قال العرف بنوعيه العملي والقولي. قد يكون عاما، وذلك إذا شاع وفشى في جميع البلاد الإسلامية وسار عليه جميع الناس في هذه الايه البلاد. وقد يكون عرفا خاصا إذا شاع في قطر دون ايه دون قطر، أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة ايه معينة. يعني أنت مثلا في العرب العرب عموما يعني على اختلاف أقطارهم تلاقي في عادات كده، تلاقيها في مصر وتلاقيها في السعوديه وتلاقيها في المغرب وتلاقيها في المشرق، خد بالك عادات كده ثابته في الايه في العرب، يبقى ده اسمه عرف ايه عرف عام. وكل بلد بتنفرد بايه بعرف ايه بعرف خاص قولي او عملي، قولي او عملي، يبقى العرف العام وعرف الخاص. فمن العرف العملي الخاص في العراق تقسيم المهر الى معجل ومؤجل، وصار ده الايه صار عندنا كمان في مصر مش في العراق بس، تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل. وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق محافظة ديالي بالعراق، يقول لك لما تشتري